أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك. Oh. Thank you. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون

كفروا في تكذيب قد قضى الله